السعادة والشقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مكذوذ. صدق الله العظيم. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يعني ها يوم القيامة احنا دلوقتي بنجادل عن بعض، ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم لسان طويل وجادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ما فيش حد يقدر يتنفس. كان لك حرية ان تتكلم، في الاخرة ما فيش حد له حرية ان يتكلم. ما كانش ربنا يأذن لك ان تتكلم ما تتكلمش. وبعد ذلك حين تواجه بحقائق كنت تنكرها في الدنيا ولا تسمعش فيها الكلام، يحصل لك ايه؟ بهت بهت، ما يقدرش حتى يتكلم لحد ما ربنا يقول له ايه تتكلم. معنى السعادة ومعنى الشقاء في هذه الآية. السعادة هي انبساط النفس خلاص لخير موجود او لخير منتظر، هذه السعادة. والشقاء شيء ضار متخوف منه الانسان في دلوقتي او يجي بالايه. يبقى ما السعاده هتحققها ايه؟ انبساط النفس لكل ما يسرها، والشقاء ايه؟ انقباض النفس لكل ما يحزنها ويؤلمها، دي السعاده. بس بقى السعاده والشقاء لهم عمر. فيه انسان يسعد بغايه يحبها بس الغاية قصيرة، بيشرب خمر عشان ينبسط كده نقول له انت بتعملها عشان بس تنبسط وتسيب همك، وبعدين يحصل لك اللخبطة اللي بتحصل. اولا من ساعة ما بتشرب البتاع اللي بتشربها دي عشان تنسى همك ما لهاش طعم حلو، ولذلك تبص كده وانت بتتفرج على السينما تلاقي اللي بيشربوا خمرة ياخدوا الكاس وما ياخدوش مزمزة كده، لأنه لا يريد أن يمرره على منطقة الذوق لأنه طعم وحش. لكن لما بيشرب كاس ليمون ولا كاس مانجا ولا كاس برتقال منطقة الذوق هنا بتستلذ منه، إنما دي كلاء. ولذلك قال لك اوعى تفتكر إن خمر الآخرة دي خمر الدنيا، ده خمر الآخرة لذة تشربها لذة، خمر الدنيا مش لذة. طيب خمر الدنيا لما بتشربها بيحصل لك فيها ايه؟ تنزف. مرار ناس يشربوها يتقالوا خمر الاخر، لا مش كده. طيب خمر الدنيا بتخليك تلخبط بقى وحركتك وتوازن، الخمر الاولى لا غول فيها لا تغتال العقول، يبقى اداني لذتها واداني انني ما اطلعهاش الى ما انزفش يعني ولا ينزفون، وما تدنيش لا غياب عقل. انت بتعملها غباء ليه؟ لأنك أنت ما بتعملهاش إلا لما تكون عايز تتوه من همومك. يقول لك الهم الله لا يشرع أنك تنساه، لازم تستحضره أمامك عشان عقلك يفكر في إزاي تتخلص منه، إنما تستر نفسك عنه ما ينتهي يبقى موجود برضه، هتسعط لإيه؟ فإذا شرب الخمر علشان نسيان الهم أولا بيضيع العقل اللي كان ممكن يستعمل في إزالة هذا الهم وأسبابه، تبقى ضاعت. إذن الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يدينا حاجة ناكلها أو حاجة نشربها يبقى هي دي صلاح الجسم وصلاح الحركة إيه فيها. إحنا في الدنيا مثلا نيجي عايزين أوتومبيل حرت ولا بتاع، يقولك شغله بالسولار، الوقود اللي بيطعموا به مخصوص. عايزين مثلا نقولك ده بنزين 90 ولا 80، ده بنزين طيارات. الله، يبقى كل حاجة عايزة حركة منها لها غذاء مخصوص. هذا الغذاء المخصوص يبقى زي اهو ربنا قال ما تاكلش دي وكل دي، نعم. لما آدم ربنا قال له كل من كل الشجر ده وبس الشجر دي منسوا مش ما تاكلش منها، قال له لا تقربها، مش ما تاكلش، ما تجيش ناحيتها حد، لأن الحق سبحانه وتعالى في أوامر الحلال والحرام يقول لك إيه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومرة قلت تلك حدود الله فلا تقربوها. لا تعتدوها دي في أمر الحل، يفضل عند الحل ولا تتعداش، إنما الحرام مش ما تتعداش، لا ما تقربوش حتى، لأنك لما قربت لو تقرب منه يمكن نفسك تغريك بأنك تدخل إيه، تدخل فيها. الحق سبحانه وتعالى بيعطي كل حاجة لا، لكن صنعة البشر، يعني شوف الفرق بين صنعة ربنا وصنعة البشر. الله خالق الإنسان وخالق الأنعام اللي بنأكلها وبنشرب منها، يوم الحق سبحانه وتعالى يخلي فضلات الأنعام المخلوقة لله إحنا نستلقيها منها بإيدينا كده ونعمل منها وقود، الستات يروحوا يستلقوها ويعملوها كده ويعملوا منها البتاع اللي بنولعه، أو نرميها في الزرع يخصبه، هذه فضلات الحيوان. لكن فضلات البنزين ولا فضلات الجاز ولا فضلات مميت كمان، الحاجة اللي ماشية ببنزين بطاقتها بمجرد ما يخلص منها البنزين تقفل. طب تعالى في الإنسان، الطعام والشراب والهواء وقوده، يوم يقول لك إيه، إن يقدر يصبر عن الأكل شهر، لأن هو لما كل زيادة عن المطلوب اتخزن له دهن، لما يجي يبوع الدهني والمية عشرة أيام، الهواء لا ولا لحظة. ولذلك لا يملك الله الهواء لأحد أبدا، لأنه على ما يرضى كن موت، إنما ديك يمكن أحتان، يمكن حد يحن علي، يمكن بالشكل ده. إذن فكل حاجة أكل، لما آدم قال له كل من الشجر دي ولا تقربش دي، طول ما هو كده كان كويس، لما كل من الشجرة ماذا حدث؟ شوف الضفقة يخصفان عليهما من ورق الجنة، بدت لهما سوآتهما. الله، طب مثلا المكان اللي احنا بنتبول منه والمكان اللي احنا بنتغوط منه ايه الفرق بينه؟ ايه بقى الفرق؟ المكان اللي بنتبول منه مناخير، ما هي مناخير، وايه الفرق بين المكان اللي بنتغوط منه فتحة زي البق، ايه الفرق؟ بس دي بيدخل فيها الاكل اللذيذ وده بيخرج منها القذر، فعورتها بقت من القذارة بتاعتها، اكنه لما كان بياكل بمواصفات الله ما حصلش، ما عرفش ان فيها عبر. لكن لما كان من الشجره ايه اللي جرى؟ بطنه كان كبت وطلع منه ايه؟ لا بس. اذن دي رمزيه على ان اذا التزمنا منهج الله في كل شيء لا تظهر عورته في الوجود ابدا، واذا اصرنا تظهر الايه؟ تظهر العورات. الثواب والعقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما هو الثواب وما هو العقاب في هذه الآية؟ ما دام جنة يبقى فيها ثواب لأن النار هي اللي هيبقى فيها العقاب. واتكلم على الجنة، الجنة دي الجزاء الأوفى لمن آمن في دنياه وعمل صالحا. ومعنى النزل، النزل هو المكان الذي تستقر فيه بعد مشوار، زي ما بنسماه الفنادق، نسماه ايه؟ نزل. بس نزل من مين؟ صنعة البشر هي التي أعدت النزل، ده ربنا هو اللي أعد النزل. يبقى نزلا من مين؟ من الله. يبقى هندسة بقى على أصلها ونعيم على أصله، والنزل ده بيخدمونا كده، انما لا ما حدش يخدمنا، انا قاعد في الجنه الواحد ساعه ما يطرا الشيء ببالي يجي لي ايه العظمه دي دلوقتي في اللي موجود دلوقتي غير كده خالص. ليه؟ لان النزل هذا هو الذي اعده الله، النزل اللي احنا بنقول عليه ده اعده البيه للبشر، يا ترى يخلصوا الخدمه ولا يخلصوا بطهي ولا ما يخلصوا، يخلصوا الاستكابه الى اوامر ولا الفرش نظيف ولا مش نظيف، لان هم اللي عادين النزل، والبشر أصحاب أغيار، يا ترى بيعمل عمل باخلاص ولا بيعمل عمل بتدليس ولا امكانياته ضعيفه. انما النزل اللي اعده مين؟ القادر الغني اللي ما حدش يستدرك عليه. الله، يبقى ده النزل. احنا مره رحنا سان فرانسيسكو وبعدين دخلنا فندق هناك، قال ده الفندق ده على ربوه، سان فرانسيسكو فيها ربوات كده والفندق ده على الربوه. فلما دخلنا كل اخواننا اللي موجودين كان ويانا وزير الاعلام، وكان ويانا وزير التخطيط في السعوديه، وكان ويانا عميد محمد عبد اليمان، كلنا دخلوا فدهشوا من نظام الفندق. وانا واقف اضحك، فقال لي انت بتفرج فيه عيال. قلت لهم هذا ما اعده البشر للبشر، فكيف بما اعده رب البشر للبشر؟ لازم ناخد من كل حاجه دي لفتة ايمان. ولذلك لما ادخل عند واحده ليه مهضب كده ما احسدوش، اقول يا سلام، يبقى البشر عمل الحاجات دي، يعني عمل الطقم الجميل ده، الزيت الذهب ده، اقول يا سلام بقى ده البشر اللي عمله، ما ربنا هيعمل لنا ايه بقى دي سين. ده الثواب، ده الثواب. العقاب، العقاب بقى في النار بقى. دول لا يبغون عليها حولا، يعني مبسوطين، مش عايزين يتحولوا، مش عايزين يتنقلوا من هنا. لكن بتوع النار يقولوا يا مالك ليقضى علينا ربك، موتونا وخلينا نرتاح. قال انكم ماكسون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. عيد الفطر، عيد الفطر، ايوه، بعد شهر، بعد شهر الصوم. كلمه عيد معناها ان يعود، ولا تتمنى ان يعود الا الزمن الحلو. يبقى عيد من العود، يعني تتمنى ان يعود ثانيه. انت ما تتمناش حدث يعود اليك الا اذا كان حلو بتنبسط منه. اكيد. طب حلاوته ايه وانبسطت منه ايه؟ لانني نجحت في تكليف الله لي صيام نهار وقيام ليل ومدارسة قرآن، يبقى ده حلو ووفقت فيه، يبقى لازم يكون في عيد. وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة بلقاء ربه. نقول له انت اهل بقى انك تعيد وتطلب من الله ان يعود عليك هذا الزمن مثل ما عاد ما جاء لك في الايه؟ في الاولى، استجابة لايه؟ لمنهج الله. ليلا تهجد ونهار صيام. نود من سيادتك أن توجه كلمة إلى الأمة الإسلامية والمسلمين في كل مكان بمناسبة هذه الأيام المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكل المسلمين أن لا يكونوا مسلمين بالاسم ولا بشهادة الميلاد، يكونوا مسلمين بالواقع، منقادين لمنهج الله ليكونوا عبادا لله. وأدعوه سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رمضان هذا، المناسبة الكريمة دي، وسيلة لأن يذوق الإنسان حلاوة الطاعة في هذا الشهر، لتستمر معه الحلاوة في بقية الشهر. لأن رمضان مش لوحده نكرمه لوحده ال 11 شهر، لا، نذوق فيه حلاوة نستصحب هذه الحلاوة في بقية الإيه؟ في بقية الشهر، الشهر كله. كل سنة وفضلتك طيب، ونتمنى الله يبارك فيكم الصحة والسعادة خير عما تقدمون لأمة الإسلام من هذه الأحاديث، وكنتم وسيلة لنا نكسب ثواب كلمة نقولها، فأنتم يعني أصحاب الشرف. شكرا لفضلك، وشكر الله لكم وبارك فيكم وبارك لكم وبارك منكم. شكرا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.